الحمد لله الذي يسر عملنا ويسر الاعمال الصالحه لنا فلم يستحب السابقون الى الله سواها شغلا وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سبلا خلقها قبل ان يخلقهم واسكنهم اياها قبل ان يوجدهم وحفها بمزارهم ليبلوهم ايهم احسن عملا واودعها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفوق ذلك خالدين فيها لا يغنون عنها حولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهاده ادخرها لي ولكم الى يوم المصير شهاده عبده وابن عبده وابن امره ومن وزن به طرفه عين عن رحمته وفضله ومنه وكرمه ولا مرعى له بالخلق بالجنه والنجاه من النار الا بمنه وكرمه ورحمته اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين وقدره للعالمين ومحجه للسالكين وحجه على العباد اجمعين شرح الله به الصدور وانار به العقول وفتح به اعين حميا واذانا سما وقلوبا غلبا حتى نهاد الكون قبل وصوله شكرا لغائبه وللمظلوم مما اقل محمد لقد الرقى والصفه البستان كل هشيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كبيرا عما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في يوم يجمع بالحلم لو أذن الله عز وجل لنا أن ننظر من يحبنا في من يحبنا في هذا المكان لرأينا الملائكة تحفظنا ولرأينا السكينة تتنزل علينا ولرأينا الرحمة تغشانا وفوق ذلك كله أن الله عز وجل يذكرنا في ملائكته الأعلى سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم اذكروني ولا تذكرون فلا بذكر الله تطمئن الجنود فيا عبد الله نور بعدك يوم جئت الى هذا الدين بعبادك الرحمن لكي تبع لذكر قد سمعته وسمعته ولكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فاكثر ذكره في الارض دهرا لتذكر في السماء عبادتك ونادي اذا سجدت له احترافا بما ناداه بالنور المهدى تدق فؤادك الايام حتى وتنهج بك تسرع حتى وتدعوك المنون يا رئيس الا يا صاح كنت اريد انت الا تعن الصدى فيه مجامل وكفر كن قضيا قد تنفع الى ما لم يصبت الذكر شيئا فليتك ثم ليس كما ذكرت الى ما لم يصبت العلم شيئا فليتك ثم ليس كما علمت وان القاك فهمك في مغار فليتك ثم ليس كما فهمت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره اخرى وانتقل بكم الى قول الحق تبارك وتعالى افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا الله لن نخلق عبثا ولم يخلق وجودا بل خلقوا لامر عظيم وحب جسيم غير على السماوات والارض والجبال فابين ان يكينه واستقلم وحمله الانسان على رعبه وعزه ظلما وجهلا ان قدم الحاملون له الى فريقين فريق عطر تذكره قل ساق وراء شهواته وعلى ذلك كل همه ان يرضى من مراده ويشتهر غرائبه بشر في مثلاء بياض فجعل الله هذه الامور ان تكون منها رسول نظره قاصرة وعينه مقصر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما الفريق الآخر وأرجو الله أن أكون وأنتم منهم فريق آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا جعل خوف الله في قلبه وجعل خشية الله رب عينه فاعتمر بأمر الله وانتفع عن نبيه وراقبه حق المراقبة وقال عند سماع أوامره سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن جمال ألوهية الله سبحانه وتعالى أن جعل للناس يوما آخر إليه فيه يرجعون ويوفون نفوسه بالقسطاس المستقيم فيذكرون للأرض المعنى يرامون بعزم الله المطلق أليس الله بأحكم الحاكمين. فلا فائزين يدسون إلى الجنة بفضل رحمة الله هم فيها خالدون. وآخرون خاسرون يساقون إلى النار فهم في العذاب محضرون. يقيم ذلك أمر الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم فبي رحمة الله هم فيها خالدون. الوحدة بالله والإيمان بيوم الجزاء ومن يوم الآخر ركن هام من أركان الإيمان. من لم يؤمن به لم يؤمن بالله جل وعلا لا يكون إيمان أحد حتى يؤمن باليوم الآخر. وعرض الجنة والنار ونعيمهما وجحيمهما أسلوب نابت في إصلاح النفوس ولهدايتها ولتهذيبها ولكسر كبريائها أحيانا ولحبها أحيانا. فمن الناس من ينفعه الترغيب ومن الناس من ينفعه الترهيب ومن الناس من ينتكر إثنيهما. وكل ذلك ورد في كلام الله جل وعلا الذي ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تقدم أحدهما مرة وتأخر أحدهما مرة واضطرنا مرة من خطاه. كل ذلك في كتاب الله جل وعلا ومن فضل الله عز وجل من جل لنا أمر الجنة ووصف نعيمها وأثبت خلودها وما لها من غير نسب ولا تنفيس ولا لا حر ولا برد لا تعب ولا سقط ولا نصر لا عجل ولا هرم. خمسة في الجنة تلقي كل مقام في هذه الحياة. ثم أظهر سبحانه في الجانب الآخر حقيقة النار وعذابها لهيب يتضاعف والله مخزع وخوف وحنين وتصوم وتضيع وتوزيع وأبواب وشفيع وزكير. رمت فيها تؤتي كل نعيم في هذه الحياة يسأل الله عن دعائه. ذلك كله لماذا يا عباد الله يتعلمون إلى الجنة بأحسن وشوق متغيبين إلى نعيمها ورياضها وقبورها. ذلك كله أيضا لينهى الخلق عن النار بحذر وخوف. كل ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى عن سيء عن بينه. كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. فيا أيها الإخوة بالله مقدمة يبعدها لا بد منها أما وقفتنا هذه الليلة فوقفة في إذن مع الجانب المشرق ومع الجانب المفرح المشوه مع الجنة ترغيبا وترهيبا وحزا للإيمان لتطلب ما عند الله وتدفع الثمن ولو كان الإمام والأوقات والأموال وكل شيء. أحيي ألمتنا عباد الله إلى الجنة ورياضها وقبورها ونورها وحورها لنتعرف عليها علم أن نكون من أهلها ولنعرف من هم أهلها علمنا أن نكون متشبهين بهم نستشبه بالكرام فلا نكون ونعرف السبل المسيرة إليها فنسلكها لنكون مع الذين أنعم الله عليهم. ففي ديار هذه وما راه يا عباد الله فمن وما أخبر سمعاني أكمل الله وإياكم في الكون الأعلى برحمته ومنه وكرمه. الجنة مجنة والجنة والجنة لا قرى لها لا مسير لها وربي فعل بنور الدلالة وريحانة تفل وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وحلم كبيرة وبرجة حسناء جميلة وفاكهة وخضرة وحضرة غنيمة في محلة حارية كبيرة في جنة عدن عند مريح مستجد. فناعم الله تعالى لعباده المتقين أحسن بها وبلغها من كرامته ورحمته ورضوانه. فبناؤها أحسن بناء وأجمل بناء وأتم بناء وأكمل بناء كيف لا يكون ذلك، وهي لجنة من ذهب ولجنة من فضة بناؤها الرزق وحصباء واللؤلؤ والياقوت والجوهر وتراب الزعفران وسقفها عرش الرحمن لا إله إلا هو ورفها فبالنسبة يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. من دخلها ينعم لا يبلغ ويخرج لا يبلغ لا تبلى ثيابه ولا يبلى شبابه. أما أشجارها فما أشجارها ما من شجرة إلا ولا أثاث من ذهب ولا أثاث من فضة. أما ثمارها فأليم من الزهد وأحلى من الأسل. فأما رواقها فلا إله إلا الله أحسن وأرق من رقائق الكلب. أما تخطيط الرياح بنوائب أعصار أشجار الجنة فيستفز من لا يقاض القاض. ظل الشجر يسير الراكب فيه 100 عام لا يقطعه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستظل بظلال أشجارها إنه غفور رحيم. أما أنهارها فما أنهارها من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للجارين، وأنهار من عسل مصفى، وفوق ذلك ظلها ممدود وطلقها مصفوف. تعرف تعلمون يا عباد الله أن الله له شوك. يقول أحد الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجنة شجرة ما نعيش بها إلا الأذى يقصد شوكها. قال ألم تسمع لقول الله وخلق منظور نضب هذا الشوك فأنبت مكان كل شوك من ثمرة خير من الزهد وأعلى من العدل فضلا من الله ورسوله. أما نارها يا عباد الله مكفوف حدائق وأعناق وكواعب أمراض. أما طعام أهلها فلا إله إلا الله فآكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شراب مستثمر والزنجبيل والكافور. أما آنيتهم فالذهب والفضة في قضاء قوارير وحزن بتلك الآنية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآنية. وفوق ذلك من دخلها يغلب فيها الغداء فيها روح وريحان ورق الروح وغفران. قد ذللت نقوبها تذليلا يتكئ اهلها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا يسمعون فيها له ولا تسليما الا قليلا سلاما سلاما. فيها 100 دار والناس في الجنة على درجات، منهم من يبلغ أعلى الجنة، ومنهم من هو في رمة الجنة، ومنهم من هو في رمة الجنة لو أن العالمين اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم. سعة أبواب أعمال من إسرائيل مسيرنا 40 عام وليأتين عليه يوم وهو طريق من الزحام. فأسأل الله أن يجعلنا وإياه ممن يزاحم على تلك المصاريع. أما ما للمؤمن فيها فللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوهة طولها للسماء 60 ميلا له أهلون يطوف على بعضهم فلا يرى بعضهم بعضا فضلا من الله ونعمة. أما لباس أهلها فلا تسأل عن لبابهم حرم عليهم الحرير والسهر في هذه الحياة وجعل لباسهم هناك من الحرير والسهر ونعم لباس اللباس. وأما صورتهم فعلى أهلها جزءا على صور القمر ليلة البدر فلا إله إلا الله أي جمال يكون ذات الجمال وليهم وأساورهم من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد وياقوت من لذة إلى لذة إلى لذة لا يفوقون ولا يقنطون ولا يقنطون ولا يخدعون ولا يتعبون وإنما لذات فوق لذات فيها ما لذة الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطوف عليهم رجال مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مسدورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمي فهم ملكا كبيرا. أما أبناء أهل الجنة فأبناء 33 في سن الشباب وما أجمل هذا السن يا عباد الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض في سعادة أبدية. أما أنفاسهم فالذهب وأما ربحهم فالمثل وأما مجاهرهم فالعلو أكبر وأعظم في أمر العيون وأما أزواجهم فالحور العين ولنا رحمة مع الحور العين يا عباد الله. أما أجمع فيها فيسير في ملكه وبقوله مسيرة ألف عام فما بالكم بأعلى أهل الجنة إذا كان أدناهم كذلك. واسمعوا كما في صحيح مسلم عن النبي بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى عليه السلام ربه ما أغنى أهل الجنة من الجنة وقال الصحيح سبحانه وتعالى رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيخيل إليه أنها ملأى فيقول الله عز وجل له ادخل الجنة فيقول يا رب وقد نزل الناس منازلهم وأخذوها خلافهم فيقول الله عز وجل ادخل الجنة قال كيف وقد أخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم وأخذوا نعيمهم يخيل إليه أنها ملأى فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن يكون لك ابن كل ملك من ملوك الدنيا ألا ترضى أن يكون لك ابن ملك من ملوك الدنيا قال فلا يا رب وكيف لا ترضى بذلك قال فإنك لك ذلك ومثله حتى بلغ الخامسة فقال هذا العبد يا رب رضيت رضيك قال فإن لك ذلك ولك عشر جهم ذلك ولك ما اشتهت عينك ولذت نفسك وأنت فيها خالد ولا تعلم نفسك ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كان عليهم. وفي الحديث الآخر يا عباد الله الذي روي في الصحيحين ان الله عز وجل بعد ان يقضي بين العباد يبقى رجل مقبل بوجهه على النار قد نجا منها ولكنه لم يدخل الجنه ولم يقدم الى باب الجنه فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار يا رب اصرف وجهي عن النار فقد بشرني ريحها وزاني وزمني وأعطني نفاؤها ولهبها فيدعو ما شاء الله عز وجل أن يدعو فيقول الله عز وجل له فيقول يا عبدي إن صرفت وجهك عن النار ما زادت ثمني غير ذلك قال وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك من وجهي عن النار فيصرف الله الرحيم الحليم الغفور وجهه عن النار فيبقى ما شاء الله ان يبقى ساكتا ثم يسال الله مره اخرى فيقول يا رب برحمتك قدمني الى باب الجنه يا رب برحمتك قدمني الى باب الجنه فيقول الله ويلك يا ابن ادم ما اغفرك وما ظلمك فلم تعطي العبود والمعاصي الا تسالني غير ذلك. قال يا رب برحمتك قدمني الى باب الجنه. قال هل عزيز ان اعطيتك ما سالت الا تسالني غير ذلك. قال وعن ذلك وجمالك لا اسالك غير ذلك. فيقدمه الله عز وجل الى باب الجنه فيبقى هناك ويسكت ما شاء الله ان يسكت، ثم تمتلئ له الجنه فيرى حورها ويرى قصورها ويرى رباطها ويرى نعيمها، فيقول يا رب برحمتك ادخلني الجنه. فيقول الله ويلك يا ابن ادم لا اعذبك ما اظلمك، الم تعطي العبود والمواسم الا تسالني غير ذلك. قال يا رب برحمتك ادخلني الجنه، برحمتك ادخلني الجنه. قال هل عسيت ان ادخلتك ان لا تسالني غير ذلك. قال وان شئت وجلالك لا اسال غير ذلك. قال الله عز وجل ادخل الجنه برحمته وجلاله وامنه. فيدخل الجنه فيكفيني والله، فيقول الله عز وجل له تمنى يا عبد تمنى يا عبد، فيتمنى ثم يتمنى ثم يتمنى، ويكفره الله عز وجل رحمه منه وفضل بالامان التي يتمناها حتى تنقطع به الامان. ثم يقول له فمن؟ قال دعوني حسينا يا رب. قال فان لك ما اخذت ولك عينك وامثالي ان لك ما اجتهد نفسك ولذت عينك وامثلت فيها. قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرب اعيني الذهب ما كانوا عملهم. قال في اخرها فما اعلاه النفس، يقول موسى في الحديث الاول فما اعلاه النفس قال اعلاه. قال اولئك الذين غرقت خرامته بيدي وقدمت عليها فلم ترع فلم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما اخفي لكم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا اله الا الله ما اعظم الله وما اوطن الله وما اعلم الله ما ارحم الله. نساله برحمته التي وسعت كل شيء ان يرحمنا برحمته. سبحان كل حمد سبحان من يعبد ونحمد دائما ولا يذل مهما هذا العبد عطى، يعطي الذي يعطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء للخطا. خلق الله الرحمه يوم خلقها من ادرك، ثم انزل الى الارض رحمه واحده او جزءا واحدا، فبه يتراحم الخلق كلهم، انسهم وجنهم وعشاواتهم ودوابهم وبهائمهم. فإذا كان يوم القيامة رفع الله هذه الرحمة إلى 66 عنده جل جلاله، فيتحاول إبليس وهو في موقف بعنقه يظن أن رحمة الله سيتبعه في ذلك اليوم. فيا من رحمته وسعت كل شيء يرحمنا برحمته. والله لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة التي يأتي من الجنة ورعي إليه الجنة. والله يعلم المسلم ما اعد الله من العذاب من كافرين لن يغنمي النار ابدا حتى يرى اول قدم من اقدامه في الجنه. اخوتي في الله، وهذا اجر اهل الجنه واعلاهم، فاني بكم تقولون ما ازواجكم، واقول لكم لا اله الا الله ما لا يغلب الراقصون في ازواج اهل الجنه. إنهن الكور والكور مجنون يا عباد الله، كواعب أشرار لهن خدود كالوفي والتفاح، ونهود كالرمان وكؤوس كالجدر المنصور. فيا له من نعيم وأي نعيم لمن فاز بحريات أهل الجنة. قد رق حفر واحدة منهن وحاسبها وأنفها وطال أقوامها وعنقها وشعرها، تجري الشمس من محاسن وجهها الى مرضها، ويضيء البر من بين ثناياها الى السماء، اذا غابت زوجها فضل ما تشاء من تفاضل الشمس والقمر. ان حادثت فما ظنك بمحادثة المفسدين، وان امها فما ظنك بتعانق الحسنين. يرى وجهك بضحك خلقها، ويرى لقمتاتها من وراء لحمها وعظمها وجلدها وعظمها وحللها، لو طلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولصمت أبواب الخلائق تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، لو طلعت فقالوا لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لو طلعت لتدخل لها ما بين السماوات والأرض ولأظهرت عن غيرها كل عين، ولطلت ضوء الشمس كما تطلت الشمس ضوء النجوم، ولا آمن من على وحي الأرض بالله الحي القيوم، ثمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا إزدار على طول السهول والأحمار إلا حسنا وجمالا، مطهرة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المصاب والمصاب والفرج والغائط وسائر الأبنان، لا يمنع شبابها ولا تملى ثيابها، لا يكرم يصيب وصالها، قد سقطت صوتها على زوجها وهن قاصرات الصوت، لا رغم في احد سوى زوجها، ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب حفظت، فهي معه وهو معها في غايه الامان، لم يقمصها قبله جنس ولا جان، كلما نظرت اليه ملأ قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأ عيونه لؤلؤا منظورا، واذا غربت ملأت القصر والغرفة نورا، وهن الخيرات اللسان، هن العلم المتحببات الى الازواج، ما ظنكم يا ايها الاخوه لله امراه اذا وحدت اضاءت الجنه كلها من صحيحها، إذا حاضرت زوجها فيا لذة المحاضرة ويا لذة الكلام، وإن خاطرت فيا لذة المخاطرة والمعاملة، وإن كلمته فيا لذة الأسماع، فحديث أجرح الكلام إن طال المنزل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لذة الجديد، سبحان من صورها، سبحان من عدلها، سبحان من أنشأها، سبحان من جعلها لمؤمنين الصادقين، سبحان من جمعني واياكم بارض من الرياض الجنه، واسال الله ان يجمعنا واياكم بارض من الرياض الجنه عنده. قل ان هذه الحريه قياده الاسماء، ليس كغنائنا احسن وانا ومتون وتحلل، وظهرنا يوم سكتت بصيرته يأمل هذا الغناء ليسلمه إلى بيته ليفسد بيته، وليزور الوحدة من بيته، وليخرج ملائكة الرحمن من بيته، وليدعو إلى الربيبة في بيته، وينسى أن هناك إناء قد يحرمه من اليسر إلى الله جل وعلا، إن غنت الحرية حياة لذة الأسماع والأبصار، وإن قبلت فلا شيء أعلى من التقديم، وإن آنست فيا لذة الأنس بسماع الغناء والكلام والمحاضرة، هؤلاء الحريات أهل الجنة الذين أنشأهم الله في الجنة إن شاء، لكن هناك قوم من سائر أهل الدنيا قمنا بالتكاليف، قمنا وصلينا وحدنا وتقدمنا وقمنا بالتكاليف كلها، يكون في الجنة أفضل من حريات أهل الجنة فضلا من الله ونعمة من سائر الدنيا، فطوبى لواحد رب فطرها عن مكارم الله، وطوبى لواحد اتجه الى الله ان يكون افضل من رجال اهل الجنه الذين انشاهم الله في الجنه ان شاء. واقف معكم ومع ابن الجزيل عليه رحمه الله في رياض السامعين، وهو يقف مشهدا من مشاهد نعيم اهل الجنه، حتى انه لا يتخيل ذات النعيم، ويقول والله اني لاتخيل دخول اهل الجنه في الجنه وخلودهم فيها بلا تشكيل ولا تعب ولا نصب ولا خطر، يقول لازال عظيما ويزال طبعي يغيط عن تصديق ذلك لولا ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وابلاه لنا. انظروا اليه وهو يصف هذا المشهد، يقول يا ايها الاخوه بينما رجل من اهل الجنه يتنعم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذ بعض يصيب في الجنة وهو مع حرية من حريات أهل الجنة إذا منع معها، قال في أرض الرأس فإذا هو بحورية أجمل من التي بين يديه، وإذا بها تقول يا ولي الله فما لنا فيها دولة، فما لنا فيك نصيب، أعرفها بمالها عليه، تعرف نفسها عليه، فيقول بالله من أنت؟ قالت أنا ممن قال الله فيه، فلا يعلم نفس ما أخفي له من مرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وكل ما في الجنة مدلل لأهل الجنة، فيطير بسريره إليها، فيأتي وإذا هي تضرب بسبعين ألف جزء من النوم عين شفاء أين يستجيبون عنه. وإذا عجبت ويقول لك قالت لأنني صليت وصمت وعبدت الله أنا من نساء أهل الدنيا لقد زوجت الدنيا فأنا أعلم نفسي عليه. قال أوأنتي؟ قالت نعم. جزاء من الله وجزاء من الله. قالت يعتنقها أربعين عاما هذا مجرح ولا يمدها. تقف بين يديه وفي رجليها ثلاثه من ياقوت، إذا مجت سمع من ثلاثيها صغير فوق كل طير في الجنة فلا إله إلا الله. أي نعيم هذا النعيم؟ وهو يعتنقها ينظر بيدها اليمنى وإذا هو محكوم عليها. الحمد لله الذي صدقنا وعده. يقول مسرور بالنور على اليمنى الحمد لله الذي صدقنا وعده. وعلى اليسرى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اما قصدها فأين من المخ يجن من رائحة جسمها رائحة كل طيب في الجنة. وهي تجري بين يديه ثم يتمنى ان يسير رجال ونشاء لان كل رجة للحرية لها لذة ونعيم وعطاء. قال فيتمنى ان تجري فيقول لها اشتقت الى بنيتك. فيكون معها 70,000 وظيفه كما يقول لجوزه ولسانيه. قال فيكون معها 70,000 نكيه. فيضع الله له روضه من الكافور وروضه اخرى من الزعفران. فيمشين 70,000 نكيه في هذه الروضه ويرجعن 70,000 نكيه في روضه اخرى لو قضى الله ان رد عليه طلبا من جثته لمات. ولا بخلود في الجنة ولا هم. لو دخلت في بحار الدنيا لأصبحت بحار الدنيا كلها عبرة من كفار هذه الدنيا. ثم يشتاق بعد ذلك من الكفور وكل ما في الجنة رائحة طيبة. قال فيأتين بمجامر من دون فيها كفور من غير نار. قال فيأتين به شمس رائحته من الجنة مسيرة مئة عام. ثم يستهل لنا يا من صادق عليها يا من مدها بيته واهله وابنه التي انعم الله به عليها عليها. يشتهي الى الغناء فماذا يقول الامر؟ كيف يقول الامر يوم يشتهي الغناء يا ايها الاخوه؟ يقول يجتمعن وينزل فيجتمعن باثنين من النساء المؤمنات اللائحن في الدنيا حسن وإذن الآخر من نساء وحريات أهل الجنة الرجل أي جاءهن الله عز وجل في الجنة إن شاء. فاسمع إلى كلمات هؤلاء واسمع إلى كلمات هؤلاء. أما أهل الجنة لا يمشين في الجنة فيقول نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الغاويات فلا يسقطن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن النعمات فلا يبعدن، نحن الحور الجدار أزواج الحور الكرام وما لمن كان لنا وكنا. فيرد نساء أهل الدنيا وحريات أهل الجنة منهن نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتمزقات وما تصدقتن، نحن العابدات وما عبدتن. وكل عائشة رضي الله عنها دخل ابن حمزة. أما مذيقا هنيا من هذه الكلمات لا فجر ولا قناة لا فجور ولا تحلل وليس كهذا الكلام، وإنما خلود إلى موت إقامة إلى ضعف نعيم إلى بحث ولكن وصدقة وصيام وكل من يكفر بهذا النعيم. أما مذيقا هنيا من نزل على الدواعي المطلقة في هذه الحياة فيرسل الله ريحا فتمس دواعي أحصان أشجار الجنة فتكذب صوتا يشبه ضمير طير صوت طير في الجنة. فلا تدع عن الله النعيم وهن يغنين بأضوافهم الذي لو قضى الله الموت على اخيك الذي ضرب بهذا الغنى لماته ولكن وجود ولا موت. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ظوالم الاغصان ريحا تلذ لمسمع الانسان كما رماد بالاوزان يا كيف الاذان اذا بسطت به بملاذه الاوزاه العباد خافت وجود صلاه النعيم وتلذذت في الاوتار وعباد المعظم اتستبدلون الذي هو خيرا بالذي هو خير هذا من قول من مكاره اهل الجنه جعلنا الله واياكم من اهل الجنه. لهذا كله صادق المهاجرون وتنافس المجاهدون يوم سمعوا بما سمعوا لهذا الوقت ماذا كان منهم يا عباد الله؟ احدهم قال لا اشتري من اعتوريه فمن الامر الدين بثلاث وقد احرقها لا ننام حتى نقسم هذه بثلاث نقسمه ويقدم 29 فيغيبه النوم فينام فيرى حوريه من حوريات اهل الجنه تاتي فتنقله فيها وتقول اتخطب من ابني وعني تماما ونوم المحبين عني حرام لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلوات كثير الكلام. فقام بعدها وأكمل ذلك واجتهد وقال برحمة الله لأتخذن إلى أن أنال هذه إلى أن أنال هذه الكلية. وأبو سليمان الدوراني عليه رحمة الله ينام ليلة من الليالي عابد الله سبحانه الله وتعرف لله وصدق مع الله يمني نفسه بما في الجنة من نعيم فيقول بليلة من الليالي نائمة والنفس أحيانا تحدث بما ضربت وبما سميت وبما ذكرت. قال فرأيت فيما يرى النائم كأن حورية جاءت وقالت ما هذا ما يفعل الصالحون يا أبا سليمان أتنام وأنا مربى لك في الحضور من خشية أجيال. لا إله إلا الله. فما نام بعدها إلا قليلا جثة وقرب إلى ناقتها. وأبو سليمان فاته رحلة الحج المعروفة والتي ذكرها مصاحب حال الأرواح عليه رحمة الله. يقول ما قطع شاب عربي في طريقه إلى الحج قال فما رأيت هذا الشاب إلا باكيا أو ساجيا أو مصليا يرفض ويتلو القرآن ينزل فيصلي فيصلي ويذكر الله لا يتكلم بكلام الا بذكر الله او بالصلاه والقيام. قال فقلت لا اساله ولا اسال. وعندما رجعنا من ليله الحج ووصلنا الى بلاد العراق قال قلت له رايت هيجاك تسالك الاله ما الذي هيجك على العباده؟ ما الذي هيجك على العباده لا تقدر عنها؟ قال يا ابا سليمان اما ان سالتني فاني رايت فيما يرى الناس سوريا في قصر من ذهب وقصر من فضه له قربتان من زوجه ويقول وبينهما هذه السوريه قصيده شعرها لما جمالك فذاك الجمال وهي تقول لي شدة الله في طلبي فاني مربى لك بالقدور من 500 عام. فوالله برحمة الله وأقسم على الله برحمته لأجتهدن حتى أصل هذا الأهل جميعها. والله لا أصل حتى أبلغ تلك المنزلة أيده في قلب التي إلى الجنة غيرت الجنة نوم العابدين من ظهورهم فتركوا الصراط واتجهوا إلى الله في أسفارهم وفي لياليهم تتجافى جنوبهم عن المواجيع يلقون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يبيتون لربهم سجدا وقياما يأتي أحدهم فيخرج براسه ثم يضع عليه يده عليه ويقول الله إنك لديك لكن فراش الجنة أجل فيقوم ليله كله لا ينام. هكذا يا عباد الله ردوا إلى الله إنه علم ما عند الله. وكأني بكم تقولون أهل الجنة بكم ولا إله إلا الله يا أيها الإخوة كيف حال أسواقنا هذه الأيام أسواقنا أكثر المصلين عن صلاتهم وأجبلتهم عن ذكر الله حتى يغيركم الله عروجا من المساجد إلى الأسواق. يا مستمع الكرام أسواقنا فيها ما لا يعلمه إلا الله ونسأل الله أن يعدل حال هذه الأسواق وأن يرد الجملة إليها ردا جميلا كما حالها من يوم في الأسواق في أسواقها وحالها جزء في كثير وكبير. لكن سببه برحمته أن يرد عليه ردا جميلا. أما سوء أهل الجنة فلهم سوء لا إليه سوء من عباد الله سوءهم يوم الجمعة. يوم الجمعة في ربه أنه سوء خير لأهل الجنة يكون كل جمعة فيركبون نجائبهم وجوانبهم وجوانبهم من ذهب وفضة ولؤلؤ إلى كل فيجلسون عليها ثم يأتيهم الريح فتأخذ من كثبان الرزق فترجع في وجوههم وفي نواصي خيلهم ونواصي سواصهم فيرجعون إلى أهلهم وفجزات سنا وجمالا. فيقول أهلهم فزوجاتهم يعيش رجال والله لقد ازددت سنا وجمالا. فيقولون وأنتم والله أعلم على قد ازددت سنا وجمالا. هذا هو سوق أهل الجنة. ذوق أهل الجنة يا من أجمله ذوق الدنيا عن طلب سوق الجنة. اتق الله وفرج مع الله وإياك إياك أن تقصر رجلك عن مثل هذه المجتمعات ومثل هذه الأمور. كم من إنسان أمر رجله عن مثل هذا المسجد وقصرت في قدمه وذلت به على الصراط إلى جلاله إلا أن نسأل الله العافية والسلامة. يحب الله عز وجل للذين يأتون إلى المساجد نزل في الجنة كل ما غلب وكل ما راح فضلا منه ونعمه. نعيم الجنة لا يبلغ نعيم الجنة لا يبلغ نعيم الجنة لا يوصف. وإن من أعظم نعيم أهل الجنة يا أيها الإخوة حلول رضوان الله جل وعلا حلول رضوان الله جل وعلا على عباده في الجنة. هذا من أعظم النعيم الذي ينال وأعظم ذلك التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتقدس أسماؤه. ذاك يوم ثم يوم مزيد يوم زيارة العزيز الحبيب تصور نفسه الله عز وجل يستجيب قول يقول لا إله إلا الله يا أيها الإخوة استمع ومسكن نفسك إلى الله في الجنة يوم يحييك المنادي ينادي أن تراه الجنة يا أهل الجنة إن ربكم يستجيركم فحي على زيارتك. لا إله إلا الله من الزاهر جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانك لا إله إلا الله. يقولون سمعا وطاعة ويذهبون إلى الزيارة القادمين وإذ بالمجاهيل أعدت لهم يستوون على ظهورها وينهضون فيستوون إلى الوادي الأشيح المبارك على حسان النفس الذي جعلت لهم موعدا. ثم يأمر رب تبارك وتعالى بكرسيه فينصب. ثم يأمر بمنابر لأهل الجنة منابر منوعة على قدر الأعمال من ذهب من فضة من لؤلؤ من نور من ياقوت من زبرجد وأدناه مراتيح زين على كفان على كفان الرزق فلا إله إلا الله سبحانه ونعيم الله بالجنة. حتى إذا استقروا في مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي مرة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم يريد أن يعطيكم موعدا. فيقولون وقد رضوا بما أتاهم من النعيم ألم يتقوا موازيننا سبحانه ولأمره ألم يزحزحنا عن النار ألم يدخلنا الجنة ألم يبين وجوهنا. فبيناه كذلك إذ قطع لهم نور أشرقت له الجنة ووضعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أنعم عليه من فضله وقال يا أهل الجنة سلام عليكم. فيوفون بصوت واحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يضحك الله لهم يقول أهل الأعراف لا نعلم خيرا من الله يضحك. ثم يقول يا أهل الجنة يا من نظر فتلوذ فيقولون ربنا رضينا ارضى عنا. قال لو لم ارضى عنكم لم اسلمكم جنتي اعلنت عليكم رضواني لا اكذب عليكم ابدا. قال يوم الذي فتلوذ لا اله الا الله ملك الله لا اله الا الله ملك الله يا ايها يعدو عليهم عرضا فيقولون اين وجهك فنسد بالنظر اليه فيكشف لهم الرب جل جلاله بالكتب ويتجلى لهم فيبشرهم من دون ما لولا ان الله عز وجل قضى ان لا يحتجزوا احفظه بنوره ورب السماوات والارض لا يبقى احد في ذلك المجلس الا حضر وحده وقاره وكل ربك كفاحا بلا ترجمان يقول الله الم تعمل كذا في يوم كذا الم تعمل كذا الم تعمل كذا فينذره ببعض الاصحابات وجلاته فيقول يا رب الم تغفر لي تعالى بمغفرتي بلا جناب له يا رب الاسماء بك المحاضره ويا رب عيون الابرار ونظر الى وجه كريم الغفار وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسعه يحلوهم طالب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى الجنه ونعيمها يوم قال صلى الله عليه وسلم لا يضع جائزة تلك الجنة على أي عمل من الأعمال. ما كان يضع إلا الجنة جائزة على أي عمل من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الأنبياء في الجوائز: من يجهز به الله فله الجنة، من يشتري به الله فله الجنة، من يعمل كذا فله الجنة، من أدخل هذا اليوم ولم يؤثر صادقا مستسلما فله الجنة، وتجده يرفعه إلى الجنة دائما، لا يضع شيئا مادية عندنا دنيوية، وإنما يرفعه على شكر الدنيا إلى الجنة ونعيمها. أرأيت إليه يوم يأتيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يوم يرسل إليه قميصا محفوفا بالذهب، والقميص هذا ليفيد هذه ثورة الجنة. يوم ذهب إليه خالد فأخضع واستأثر وأخذ قميصه الذي عليه محفوف بالذهب وأعلم بالذهب، فأرسله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم كنا نغدو ولا نغدى، يوم كنا ندرك شروطنا ولا تقوم علينا الشروط، فاستغربتنا لأن كنا نقررها، وما سيملك أحد خلقناه، رباه ما قبلنا، رباه يرفع ما في الأمة فإنها قد ذلت وهي ذل، ولا رافع لهذا السبح إلا حتى من كان صالحا. يا أيها الإخوة، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخميس نظر الصحابة وتجمعوا وقالوا خميس من ذهب والواحد منهم ما يجد ما يحضر به ثوابه، أعجبوا بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه عن هذا الشغل، فقال كما في البخاري: أتعجبون من هذا؟ لما نبي الخير من معاذ بن جبل خير من هذا، والله لبعض ذاك المسجد خير من هذا عند الله جل وعلا. فكان يرفعهم فارتفعوا، ها هو اولهم، ها هو خير من شب على الشرف على الانبياء والمرسلين، ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الذي كان سندا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قدم ماله وقدم اهله وقدم كل شيء في سبيل الله، يريد ما عند الله، فماذا ارسل الله له؟ فماذا قدم الله له من جائزه؟ اسمعوا اليه يوم ياتيه محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوه ويدعوني ويدعوك ويدعو كل انسان الى قيام الساعه، فيقول: قولوا لا اله الا الله تفلحكم، يريد ان يوقظهم من النار، لكن الله الناس كالمراه لا يزال يرى فيتركه يومي بنفسه للنار. فيقول ابو بكر: ماذا قال؟ قال: ان افكر، ننظر في هذا الامر. قال: ما جرت عليك كذبا تشهد انك رسول الله واشهد ان لا اله الا الله قبل ذلك. مد يدك وبايعك، فكانت اول يدي مدت الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي يد ابي بكر، يد ابي بكر رضي الله عنه الذي امن حقه، والذي لعنه بعض الذين اخذ الله سمعهم وابصارهم، فرضي الله عنه وارضاه، ولعن من ابغضه وعاداه. يا ايها الاخوه، هل وقف ابو بكر وقال لا اله الا الله؟ لا والله، بل قال بعد ذلك كلما سمع امرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءه ضاد عن سبيل الله، يقولون: يقول صاحبك كذا وكذا، يقول رسولك كما تدعو كذا وكذا، يومئذ به انما قالوا اضرب انفاس الابل الى بيت ربك شهره، ويقول: ذهب اليك وعود به الى السماوات، وعاد الى هنا كانوا يظنون ان ابا بكر سيقول لها هذه الملك. قال: إن كان قال فقد ظلم. يا ريتها عنوانا لنا في رمضان، يا ريت ذلك عنوانا لنا في كل لحظة من لحظاته، يوم نسمع مواقع المصطفى، يوم نسمع أحاديث المصطفى، نقول: إن كان قال فقد ظلم، سمعنا وأطعنا. قال: إن كان قال فقد ظلم، هل استغل التصديق فقط؟ لا، أولم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لم يحفظ سوى بعض آيات من القرآن، لكنه رأى أن المسؤولية عظيمة، وأن الخط يسير، وأن المؤمن له دور في بيته وفي مجتمعه، له دور يسأله الله يوم يقف بين يديه: ماذا قدم لهذا الدين؟ ماذا عمل لهذا الدين؟ فخرج فذهب وعاد وقد أدخل جدة من العشرة المبشرين بالجنة بإذن الله. فلا إله إلا الله، يا يأتي يوم القيامة وقد أدخل في دين الله سترة من الأموات المبشرين بالجنة، يأتي وهو في ميزان في يوم يلقى الله جل وعلا. أليس بذلك؟ لا، بل قصى تجارته وقصى أمواله، قصى 40 ألفا في يوم واحد، ثم أخذه جميع ما فإلى أين يذهب؟ وهل الصرافين إلى المجرمين؟ وهل الموالي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله يوم الشهداء كما يدعون والكبراء؟ قالوا الصرافون قالوا المبشرون ففي عليهم أن يبتلوا في دينهم، فقال ارتجوا مع الله وحدث كتابه في الجسد في سيرها في جراء هؤلاء وإحراقهم بوجه الله تعالى. يمر على بلال في جراء نفسه يا أهل مكة وأنتم تعرفون ما عندكم الحرج عن الجمار. يمر عليه بالرمضة وهو يغرق ويوضع فيها ويوضع الجنان على قلبه رضي الله عنه وارضاه، وإنه يقول أحد أحد يتعلم بالله فيقول له أحد من فيك أحد من يعني الله الأحد يمسيك يا بنا، ويذهب وهو يختلف بما يرى، فهل جلس في بيته وبقي يتكلم ويقول إنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، ذهب وأخذ 5 أواق من ذهب من كل ماله، وأخذها في يده، وذهب بها إلى أمية بن خلف، إلى سيد هذا مع أن بلال سيد ما كان سيد الكافر أبدا. فما رحل ذهب إليه وقال هذه 5 أواق من ذهب بدني يوم بلال، قال أبيه هذا خير فيه، لأنه افتحت عليه وأمر أن يستخدمه من النار. فأخذ منه 5 أواق وقال والله لو أبين إلى مفية واحدة لا أعطيك لها، لا أعطيك ذنبا سيدة فيه. قال والله لو أبين إلا مئة روسية من ذهب لا أعطيك إياها لأن لأبي بكر معايير ومقاييس. سيدة في ذاك ولأمثال ذاك الذي آمن الله سبحانه وتعالى. الوقف عند ذلك قال المستهزئون وقال الساحرون يقولون ما انفقنا ابو بكر هذا المال واعتق بذلك الا ليه ان كان به بلال عزه بنعمه معروف قدمه بلال يجب ان يكافئه ابو بكر، لكنه ثم يدافع عن الذين امنوا. الرب من الذي يعصمك من الناس، الرب من الله جل وعلا ياتي قولا يسجد به جبريل على المنكر رحمه الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة سجدة، ما لأحد عنده أجبة من نعمة سجدة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما جزاه الأيام غدا ولا سوف يرضى. من الذي وعده بالرضا؟ والذي خلقه؟ والذي أمره؟ والذي أعد له ما أعده؟ والذي جعل إخلاصا فيطلعه من أعظم الأعمال التي يعملها؟ هل توقف أبو بكر عند هذا؟ لا والله ما توقف ما كان له ان يتوقف، والله لو استوفينا لكلام عن ابي بكر لما كفانا هذا ولا مجالس اخرى ولا مجالس اخرى، ولكن حسبنا منه هذه المواقف. ماذا اعد الله له عز وجل؟ يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه الثمانيه، كل ما اراد ان ابو بكر من ابواب الجنه الثمانيه الى يوم القيامه كما اخبرنا ذلك من قبل صلى الله عليه وسلم. هل ابو بكر صبر؟ انتقل لغيره في نواه ولا يقصد هناك اذا قد قدموا، وانا ان مشينا على من بدوا عليه واقتدينا بمن بدوا به فيه وقرنا باذن الله جل وعلا. يا المصطفى صلى الله عليه وسلم تحفظ الرسول الرسول كما قال البخاري عليه رحمه الله، كما هو البخاري عليه رحمه الله حفظ الرسول بين يديه وصحابه على نحوه، والله على الدنيا تجد النزاع عظيما ولم يخلو منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان اخر لهذا اليتيم، وبينهما قال يسير لا زال لم يدري حقا لزواجه، فقال هذا الصحابي هذه النخلة لي، وقال هذا اليتيم الصغير هذه النخلة لي، فشاجرا فضرب اليتيم فاشتكى هذا الصحابي الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاخبر هذا الصحابي وقال هذا الطفل او هذا اليتيم يشكوك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في نخلتي اخذتها اخذتها. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لآكل نخلته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقرض ما علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدي على كلام هذا ولا هذا وإنما قرض يعاين المسلمين ويعاين الأمن. فواضعه صلى الله عليه وسلم وحكم العدل لانه يقول عن العدل سبحانه وتعالى. خرج وذهب انه وصل الى هذا المكان فاذا بنقله في لسان صحابي واضحه كليه فهل يعتد على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضر بنقله للصحابي فدارت جموع اليتيم على نفسه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجرى حقا قبل هذا اليتيم لأنه لم يدرك الحق. فقال لهذا الصحابي أدعوني هذه النقلة ولك لحريصهم بالجنة إذ نقل بالجنة وقال هذه لكن الصحابي كان في وقت غضب يبتيك يشكوه ويحق له ويشكوه إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيذهب وكان يستجيب رجلا يتمنى مثل هذه الفرصه يسمعه ابو السحداء رضي الله عنه وارضاه. قال يا رسول الله لئن شريت هذه النخله واعطيتها هذا اليتيم اي العلم بالجنه؟ قال لك ذلك. فيلعب بهذا الصحابي ويقول اتبيعني هذه النخله في بستاني كله وبستاني كله واعطي هذه النخله؟ قال أبيعك هذه الخيرة التي نفيد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخلة في كل ذلك وذهب إلى أهله ونادى به يا أم سحداء ويا أبا أبي سحداء أشبعنا ما لله مقول. قالوا وفي أي قريب ومع أبنائه بعضهم وقام يأخذه ويغيه بها ويقول قد جئنا من الله جل وعلا لا أمرني هذه الشيء إلا بجنة. خرج هو وقد باع كل شيء واشترى نفسه من فعليه من بقيته عند الله جل وعلا. فصار خلاص انتهينا لنا نحن في الجنة يكفي لا أخذ لا أصوم لا أعمل أي شيء لا الذي بلد هذه يدخل عمر منها بدل المال وبدل الأولاد وبدل كل نعيم في هذه الحياة ثم من أهله يقدم نفسه لله جل وعلا. يقول في معركة الوقت معركة كتب الصادقة للصادقين والذي كل بها المؤمنون السلاح الجديد وأبقي فيها المؤمنون تربية عظيمة وكسرت فيها وطاعية المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب عنده يومزها في المعركة. ذهب يفتش صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال حتى هذه الى القدوة ويأتي إلى صاحب عنده إلى أبي السعداء ويجيب مرة في جناية فيرفع ويمتحد مع وجهه ويقول رحمك الله أبا السعداء كم من عبق مذلل ما رأي أبي السعداء بالجنة. لا إله إلا الله ما يقدر أبو السعداء كثير فيه النوار كثير الغيرات كثير الخيلات لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن أدخل الجنة فقد فاز فمن تفتح عن الله وأدخل الجنة فقد فاز. هل هذا فقط في عزوكم صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمثلة لكثيرة وإن النماذج لعظيمة ولكني أنتظر بكم إلى نموذج آخر كثير حوله وما حوله يا أيها الإخوة. ذلك الحق الذي يؤمن في يومه ويتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته وبعدما يقضي وقرب من زوجته ويأتي منادي في هذه منادي يا خير الله يرحمك يا خير الله يرحمك أليس معنى هذه المكان من ذلك هذه أول ليلة من زواجه؟ خرج رسوله ليقدم نفسه من الله لتجتهد المعركة ويجده مروجا بدمائه والمياه لا زال تسطر من على رأسه وجسده. من أين جاء المياه؟ من أين لا مطر؟ من أين لا ماء؟ ينظرون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بين السماء والأرض تمثله الملائكة في صحاف من ذهب وفضة. فسألوا زوجة ذهبوا لزوجته ليسألوها قالت خرج وهو الكنف خرج وهو الكنف فأسئل في صحاف من ذهب قل له الماء وله عند الله ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذاك غسيل فلا بد والله انك هراء لهم حتى نتبع الطريق الذي اتبعوه، نتبع ذلك النور الذي اخذوا منه والذي اتخذوا منه، وان لم نقتلد وناخذ من بعد النور فوالله ان الهيبه والندى نسال الله الا نكون من اهل الحجه والندى. لا نقول ذلك فقط، سننتقل بكم الى نموذج اخر في عصر المتناهر، ويكبر هذا النجوم في فتره الصفر ضد الرابع. ومن يريد هو ابو قدامه، ابو قدامه الشامي زيد بن قدامه. يقول ابو قدامه الشامي اراه جيوش وقاموا على مجلس من بلاد الشام، يوم كانوا اذا اراه وجدوا البيوت امامهم، يوم كانوا اذا اراه حيله العماني ورجعوا الجنه بسبب صفاتهم. وهذا اراه فماذا يعمل؟ ذهب الى المسجد الذي يعقد فيه مؤتمر المسلمين، والذي يعقد فيه كل مشاهد المسلمين في حلولها، والذي تطرح فيه الاراء، والذي منه تنطلق الجيوش، والذي منه تنطلق الكتائب، والذي ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل عملا الا وانطلق من هذا المسجد. يذهب الى المسجد ويقف على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وينادي بالناس على المنبر في خطبة الجمعة حضر النساء وحضر الرجال، وقام ينادي فيه بنداء عظيمة ويقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، انفروا خفافا وثقالا، لم يكن آية من آيات الجهاد، ولم يكن حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بشرى التي أعناقوا إلى الجنة، وأرادتنا عند الله، منهم من يريد الذين والذين أولياء من المؤمنين، ومنهم من يريد أهلها أولئك من صبر إلى وجه الله الكريم. ويرتفع الامر ويرتفع ونقف عند خطبه ابي قدامه الى ما بعد الاذان. أن يستغرع له عند الله منزلة بمشاركته في هذا الجهاد حتى النسوان والأطفال. وخرج ذاهبا إلى بيته وبينه وفي الطريق في أحد الأشقة وإذ بامرأة تقول: السلام عليك يا أبا قدامة. قال: قلت في نفسي لعلها تريد أن تنزلني، لأنه يعلم أن النساء في الخارج تمنح حتى مسلمها وتمر لسانها. قال: فلما رد عليها فقالت: السلام عليك يا ابا قدامة. قالت: لم ارد عليها. قالت: السلام عليك يا ابا قدامة، احب لا يفعل الصالحون. قال: فتوقفت. قالت: وقالت: يا ابا قدامة، سمعت منك ما قلت على المنبر، سمعت ايات الله، وسمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ظرف نقدمه على الذين اختفى عند الله من المجاهدات في سبيله، ماذا في هذا الفرق؟ قال: فيه قبيرتان في شعري، والله لم اجد ما نقدمه اغلى من هاتين القبيرتين، اجعلهما رجالا في قبيله في سبيل الله، عل الله ان يكتبني في عباد المجاهدات في سبيله. فاجعل ابو قدامه من بكاء وقال: والله هذا هو اول مره، هذه الشعرة أن تقدم الله شعرها، يوم لم تجد ما تقدم إلا هذا، يا رب ما لديها يوم لم تجد إلا شعرها وهو عكس ما لديها. فأخذ وذهب لبيته وقد يجمع بالصفوف وفي اليوم الثاني ينطلق بتفاعل الإيمان، يريد أن يقابله في موقعة من المواقع. وإذ إذا لم يزل يقابله طفل صغير أمثاله لا زالوا عندما يلعبون في الشوارع إلى هلك لهم ولم يقم فيه النبي عليه. يقول: يا أبا قدامة، أسألك بالله إلا جعلتني في عباد المجاهدين في سبيل الله. قال: يا بني أخشى عليك، صغير فمرك الخير والإبل بأكثرها، أخشى عليك أن توقف بين هذه. قال أسألك بالله لا تحرم الشهادة في سبيل الله. أقرار لأن لا يرضى بهذه الإيمان. أسأل الله أن يجعل بأمة رجالك هؤلاء الأطفال. ويتكلم أبو غلام عن الذهب ويقول: أقبلك بشرط واحد إن سجدت في هذه المعركة أن أكون من شبعائك عند الله لأنك ستدفع بسبعينك. قال قد اسمر قائم معه وأبو غلام يحار بتلك المرأة ويحار بهذا الصبي ويقول: والله جئت حجاب الخاتمين وما يرونها تذل به مثل هذا المسلمين وان يموت في سبيل الله جيش لا يحرم باذن الله ولا يقول الله من يرضى. اخذه وليما له على نعمته وبينما هم مقبلون على قوم قال يا ابا قدامه ومعه قوس كان يحمل قوسا معه لا يعلم مكانه. فقال يا ابا قدامه اسالك بالله ثلاثا اسم من قومي في هذه سبيل الله. قال يا بني ستضيعها ولا تستفيد منها بعض لمجاهد يرسل بها قومه. قال اسالك بالله ثلاثه اسم. قال لا تلف الشر قال لا انسى. قال فاعطاه ثلاثه. وعندما قام من بيت اخذ الاول وقال السلام عليك يا ابا قدامه واضربه فقتله. ثم أخذ الثاني وقال السلام عليك يا أبا قدامة فقتله من جماعته. ثم أخذ الثالث قال السلام عليك يا أبا قدامة سلاما وجه الله لا به فقتله من وجاءه سهم طائف ومره في ركبته فسقط من على الأرض. يقول أبو قدامة فسقطت وراءه ونقول له يا بني لا تنسى الوصية لا ينسى أن يدفع له عند الله جل وعلا. قال يا أبا قدامة قل هذا قل وأعط في أمي. قال ومن أمي؟ فقال أمي صاحبة ضبيرتين. الله أكبر يا أيها الإخوة. قلت وقلت ويخرج من هذا هؤلاء. هذه هي قدر المسلمين. هذه هي القدر التي نرجو من الله أن يقدر من هذه القدر في قدر أمهما يا أيها الإخوة. فيقوم فيندعي المكان ويجعل لي بكاء ويجلس ويقول الله اكبر فيه لهؤلاء وفيه لهذه المصلى يحلم ابدا. ابشروا بالنصر ابشروا بالنصر. ويكون يسيرونه فيفتح له القبر ويضعوه وبينما هم يسيرونه اذا هو رب القبر فتعجبوا وخافوا وانتهكوا. يقول ابن الجوزي والمؤمن يتيقن على ان يندهش. قال فأخذتني فئة منهم والناس يذوقون يقولون لعله لم يفهم في أمري لعله مراد لعله كما كان أنه لم يبلغ الحلم لم يحل في هذا الرجل. قال فجاءت فئة من النوم وجدت لمنادي يناديني ويقول يا أبا قدامة اترك لي الله يا أبا قدامة اترك لي الله. هؤلاء هم أولياء الله الذين أخذوا طريق الله وأخذوا طريق رسول الله. لا أولياء الشر والبدعة لا أولياء الكرامة إنهم هؤلاء هم الأولياء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن الوحي والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فجاءتنا بطير الطير تنزل من السماء فتوقف لحمه من على عرضه حتى لا يبقى على عرضه شيء وتاخذه الى السماء. قال فزادت التحته قال ثم دفنا هيكله العظيم وذهبنا وكان ان يصلى في هذه الموقعه ورجعنا بحوجها هذا لنذهب الى صاحبه الضبيرتين ام الولد لنعزيها بنا. قال فجئت الى البيت وقرأت عليها الباب وخرجت اخته وقالت أمهنئ أم معذب؟ قالت المهنئ. قالت إذا استشهد أبي؟ قالت والله لقد استشهد. قالت إذا فهنئنا لقد رزقنا بأبينا فاحتسبناه عند الله ورزقنا بأهلنا الأكبر فاحتسبناه عند الله والآن رزقنا بأبينا الأصغر فنحتسبه عند الله ألا ما لكم في الجنة عند الله. فتخرج امه فيقول احول الله عزاها في جنه. قالت انا عزل إذا هو ليس بشهيد. أمهيمن؟ قال إي والله. قال وما أدراك؟ قال إنه شهيد. قال في ذلك أبا الصهاري. فما كان يقول إلا الله ليذكر هذه العلامة والله. ثم أنزل الماء لهمته الأرض وجاء طير من السماء فنظر هذا اللحم فلم يبق إلا الله. قال نسينا فهل لي الان انه شهيد من يومه كما قال تعالى. قال فما هذا الخلق القائل ان اعطيك لان اعطيك اياه. قال اتدري ما لا ثم اخرجنا فيه فاذا هو خير واذا هو لباس يقوم خير. قال ما هذا يا ابا الله؟ قال اسمعني اذا جيته الليل اقبل هذا الخير فقيد نفسه ثم اقبل هذا اللباس فليس ثم بقي يقول ليله ان يذكر الله قائما وقائما وعلى جنب يبكي ويبرم الى الله فاذا جاء وقت السحر وقت الكور الرب كما اخبر تعالى ان يساعد المستجيبات يوم يغني ذاك الوقت يرفع يديه ويقول اللهم لا تحرقها فاكتبني الا من حواصل الطير بعيدا في سبيل اللهم لا تحرمني الا من حوافر الطيب كيد في سبيل اليه رجل او طفل صدق الله فاعطاه الله ما تنزله من جنه ما لا اله الا الله ولا عز من سمع الله فاعطاه قبيله وانما ذكر الله كثيرا ولن نتوقف عند ذلك وانما نعبد بعض الاعمال التي تؤذننا الى قومه اليه يا ايها الاخوه يا ايها الصحابه اتبعت الله تعالى الله سميعا وما رايك من سمع وما مبتلئ وما مبتلئ معاني سلعه الله غالبا سلعه الله سلما خلقها الله يوم خلقها وخلق فيها ما لا عين رات ثم قال لجبريلها فانظر اليها كما في صحيح مسلم فذهب اليها ونظر فاذا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت فرجع وقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد الا دخلها فحقها الله للمجالس حقها الله للتكاليف حقها الله بما يجب ان نعمله ثم قال في حضر اليها يديه فنظر فاذا هي قد دخلت في المجالس فعاد فقال يا رب وعزتك وجلالك قد اتيت ان لا يدخلها احد يخشى ان لا يدخلها احد في محبته من المجالس ايها الاخوه فرقها الله وجعلها دار رحمته وكرامته ورضوانه ثم قال لها تجلى لي قالت قد افلح المؤمنون فمن هم اهل غالبهم اهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقرون ولدوا بمؤمنون اهلها من اطاع الله ورسوله تحققوا التوحيد ونصحوا العمل واتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما وقال صلى الله عليه وسلم مبينا اهلها كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا من يابى يا رسول الله لا يقولون انه لا انسان يابى ذلك قالوا ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اهلها من حرموا البدع واهل السنن وعلموا ان البدع مرسوله ليس لها قبول قبيحه ليس فيها حدا ضلاله ليس فيها حق ليس فيها هدى قاتل ليس فيها حق وزر ليس فيها اجر لانها شر لم يكن الله ولم يكن على امر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا على امر اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو الصالح صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله اهلها ان اقاموا الصلاه واتى الزكاه وقام وحج وصدق مع الله واتبع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس منه كما اخبر صلى الله عليه وسلم اهلها من اهلها من ترك الجراح انا زعيم في بيت في رمض الجنه من ترك الجراح وان كان محقا من اهلها اهلها من ترك الكذب انا زعيم في بيت في رمض الجنه من ترك الكذب وان كان مازحا من اهلها اهلها من حسنت اخلاقهم انا زعيم في بيت في اعلى الجنه من بما الحج يقوله يقول او يقول احد السلف ذهب اثر الخلق من الخلق بالليل الدنيا والاخره اهل عاقل قيام الليل من تتجاوى جنوبهم عن المنابر يدعون ربهم خوفا وطمعا اهل هامهم يقول في الدوار وقضاء والكاظمين الغيظ والعاريين عن الناس أهل عامرون بالمعروف والناهون عن المنكر أهل عام بذلوا أنفسهم ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولما كان الأمر منتهي يجد الإنسان في طريقه المجاعب ويجد المجاعب جعل الله له من مثله جزاء عظيما يسمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه يوم يذكرك بهذا الجزاء فيقول إن للجنة حمراء يقال لها الأجناء يا مثل مجرى حولها تدعون انه فيه كلهن مثل جمالها يتقول هذه العينان اين الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر عوضا لهم عما لاقوه في الدنيا من اذى عوضا عما لاقوه من مشقه عوضا عما لاقوه من استهزاء وسخريه من اهلها اهلها من بعد لا يحملون على احد حسدا اهلها اهل الاب اهلها من ظن ما بين رجليه وما بين فخذيه اهلها من اكثر السلام واطعم الطعام وغفر الارحام وصلوا بالليل والناس نيام اهلها من راقبوا الله جل وعلا في كل حركته حركات من متكاماته كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان ما بين السماء والارض اجيال 500 عام وسمك كل سماء 500 عام وما بين كل سماء وسماء اجيال 500 عام ومن فوق ذلك 500 عام ومن فوق ذلك عرش الرحمن اللهم صل عليه عامل عليه دائما في خلقه ما يقول من نجوى ثلاثة الا هو ظاهرهم ولا يمتلك الا هو ثالثهم ولا ادنى من ذلك ولا اشرف الا هو معهم كلما كانوا يجب ان يستشعر هذا الله عز وجل معنا لعلمه معنا بقدرته لا يمكن ان نذهب عنه ولله ضربه ان بعض الناس يوم يعصي الله يستجد بالسلوان ويستجد بالشيطان ونسي الواحد الكريان انظر لا تنظر الى المعصية ولا تنظر الى عظمته العظيم فلا ان سلعة الله ظالم فلا ان سلعة الله سلم ثبت رجال الجنة عباد الله يطعمونها لتفوزوا بنعيمها فمن لم تفتحها في النار وادخل الجنة فقد فاز الا فالسلام السلام الا فالسلام السلام يكتب السكون فان البحر عظيم واسروا الزام فان السفر مرور وخففوا الحبل فان العمل تفور وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وعزة للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وسوقوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا مسلما مذنب ومكان وكلنا لا تنفذ يا مسلما اخطا وذل وكلنا ذلك المسلم والجار عودة الى الله خير الخطاه الى التوابون يا ابن ادم يقول الحق تبارك وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا اغاني يا ابن آدم لو غلبت نوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا بشكي شيئا لأتيتك لغرابها مغفرة ما أرحم الله ما أرضى الله ما أحرم الله نسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يتقبل منا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتوب علينا من لنا إلا أن يا ربنا إذا تتوب علينا يا عبادي إنكم تقسمون بالليل والنهار وأنا أقول بكم جميعا فاستغفروا لأنفسكم أن نستغفر الله. ولو إن الله رأى إن بحاجة من التوبة تستجيبنا ومنحرفنا وغامرنا أحوج من الماء وأحوج من الطعام وأحوج من العباد فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه باليوم 70 مرة وقيل 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم اعلم أن المولود إذا ولد ماذا يعمل؟ يؤدي في يديه اليمنى، فإذا مات ماذا يعمل؟ أصلي عليه فكأن الحياة ما بين الأداء والصلاة، ولا إله إلا الله ما أصبر عن الحياة، أتغطر بالمعاصي، أتغطر بالشبوات الدنيا وراء الغوائب والنزوات، ما أخرها بهذا إلا سقي، ونسأل الله ألا يكون بيننا سقيما. فإياه وتوبة، وإنما عزك إلى الله وانتبهوا من التوبة فإن التوبة جندي من جنود الإبليس. سوف أعمل أعمار وسلطان في توبة ربما لا تسألون سوى عزا ولعلنا أم المزور والتعلق بالسماء أعمار وسلطان في عجالة إنما أنتم على قدر من الأسبار. فأنتم بجنة وقد ربحت أبوابها وتقدمها أصحابها وغنت ألف الأماني غير انتظارها فشرها دليلها وقال غدا استغيث الصلح والجبال فحي على جنات علي فإنها منازل الأولى وفيها المخيم وحي على بطاتها وثيابها وحي على عيش الجمال سيسلم ألا داعية في عمر الكهف والهوى ضيع الأمان عن قليل تتلم أجل حتى الوقت الذي ليس بعده سوى جنة فوح الرناء تروض وتشهد أعظام المسيح بما زنى سلام على فيه المخيب المهيمن يخدمه. أسأل الله يرحمه الذي وسع كل شيء ليرحمنا، اللهم إنا نحن عبادك الفقراء إلى ربك ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا للاسلام اكراما وللسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا، اللهم اجعلنا مبتدئين منه وقد كتبت لنا ان نكون رياض جماله، اللهم لا تحرمنا نعيم الجنان، اللهم يسر لنا الطرق اليك انك على كل شيء قدير، اللهم بين وجوهنا يوم تبيض وجوه اهل السنه وتبيض وجوه اهل البلاد انك غفور رحيم قد اجابه كثير، اللهم انا نسالك من فضلك الكريم تجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له، فاذا انصرف فمنصرف مغفورا له، واذا نجا كنت معه في سمعك وطفلك فانت الله لا اله الا انت، سبحان رب العزه سبحانك يا رب رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.